الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله أحبتي مع الأخطاء الخاصة في السجود أو المخالفات القولية أو الفعلية التي يقع فيها المسلم في السجود. وكما تعلمون أننا نسير مع حضراتكم في هذه السلسلة التي هي بعنوان أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. هدفنا في هذه السلسلة هو أن نتعرف على بعض الأخطاء الخاصة في العبادات التي يقع فيها المسلم دون أن يشعر بسبب جهل منه بهذه الأمور أو عدم معرفة لما هو صواب وما هو مطلوب منه في هذه العبادات. ونحن نسير مع حضراتكم في الأخطاء الخاصة بالصلاة. وكنا لأن الصلاة هي أساس هذا الدين، وأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. كما أن الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال له أحد الصحابة كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يوما: يا رسول الله، دعني أقطع رأس هذا المنافق. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة زهيبة ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها على المسلمين. فجاءه ذلك الرجل وقال: يا محمد، أعطني من مال الله فإنك لا تعطني من مالك ولا مال أبيك ولا أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: ويحك، خلي بالك، طب إذا ما كنتش أنا أعدل الناس أمال من اللي يعدل؟ فهمني؟ فرغم ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، دعني أقطع رأس هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: دعه لعله يصلي. يعني سبب انقاذه ايه؟ الصلاة. وغيره كتير من الاحاديث اللي تتكلم عن امر الصلاة واهميتها، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد اشرك، وفي رواية فقد كفر واشرك. فاذا يبقى موضوع الصلاة ده موضوع مهم، زائد ان هو بيتكرر معانا كل يوم 5 مرات، فعشان كده كنا مركزين على مسألة الصلاة. طيب، النهاردة ان شاء الله عن المخالفات القولية والفعلية في السجود. اول خطأ: سبق الامام في السجود. سبق الامام في السجود، فمن المخالفات ان يسبق المأموم الامام الى السجود او ان يسجد معه، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وهنا يبدأ في التحرك. فعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. يعني يفضلوا واقفين بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، اللي هو الرفع عن الركوع، ما ينزلوش للسجود الا لما يلاقوا جبهه النبي صلى الله عليه وسلم وانفه قد لامست الارض. وده حديث رواه الامام مسلم. وقال الامام النووي: وفي هذا الحديث هذا الادب من اداب الصلاه، وهو ان السنه ان لا ينحني المأموم لا ينحني للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. هتقولي: طب ده أنا دلوقتي واقف في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، طب أنا هشوف الإمام إزاي؟ هشوف الإمام وضع جبهته على الأرض إزاي؟ إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. ده تتمة كلام الإمام النووي. المهم أقول لك، أنت تقولي: طب أنا هعرف إزاي إن هو الامام سجد؟ لان هو لما يقول الله اكبر، ما المفروض ان الامام يبقى فقيه فاهم، فالامام اول ما يجي ينطق حرف الره بتاع اكبر يكون خلاص جبهته عملت ايه؟ لمست الأرض. يعني يقول كلمة الله أكبر في النزول، فبحيث أنه ينتهي عند حرف الراء لما تكون جبهته وأنفه لمس الأرض، فاللي ورا لما يسمع حرف الراء يعرف أنه هو كده عمل إيه، سجد، فيبدأ يتحرك. طيب الإمام النووي هنا بيعلق وبيقول إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. يعني ممكن تصلي أنت وراء إمام بيصلي سريع، بيصلي إيه سريع، فهو يدوب لسه سأل سامع الله لمن حمده، أنت لسه بترفع، فجأة راح نزل فين؟ نزل للسجود. طبعا أنت لسه عقبال ما تيجي تنزل، لو أنت خلي بالك لو عملت باللي هو الصواب اللي المفروض أصلا يتعمل، لو أنت فضلت بقى عملت إيه، قلت لا انا هستنى لحد اما جبهته تلمس الارض وابدا اتحرك، طب ده دوت من النوع اللي بيعمل ايه، بيتحرك بسرعه، فهو اول ما انت جبهته لمست الارض تبدا انت تتحرك، تفاجئ الايه رفع، مع ان انت لسه ما سجدتش. في الحاله دي لو انت عارف ان الامام ده بيسرع، يبقى عليك ان انت تمشي معاه، تمشي مع ان الاصل ان احنا لا نسبقه ولا نسويه، بس في الحاله دي انت مضطر تسويه او تتأخر عنه قليل جدا بحيث تلحقه في الركوع وفي السجود. الخطأ الثاني الهوي للسجود على الركبتين، الهوي للسجود على الركبتين. فمن الناس من اذا اراد ان يسجد نزل على ركبتيه قبل يديه، نزل على ركبتيه قبل يديه، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وده حديث رواه الإمام ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي. وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أيضا بذلك، إنك أنت تنزل على إيديك مش تنزل على ركبك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ما يبركش كما يبرك البعير اللي هو الايه الجمل، أمال يعمل ايه عشان ما تبقاش متشبه بالجمل تعمل ايه، تضع يديك قبل الركبتين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد في المسند وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الثاني ده برضو انك انت بتوضع ايه، تضع اليدين. واما حديث وائل بن حجر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركز معي في الحديث ده، رأيته اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني عكس إيه اللي اتكلمنا عنه. الحديث ده بقى ماله، هذا حديث ضعيف لأنه فيه شريك ابن عبد الله وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف الأحاديث الصحيحة الثابتة اللي قلناها من شوية. والحديث دوت ضعيف رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق شريك وضعفه الامام الالباني رحمه الله تعالى في ارواء الغليل. يبقى اذا الحديث ماله ضعيف، يبقى ما تستندش المسألة الحديث دوت في انك انت تنزل على ركبك قبل ايه، قبل النزول على اليدين. اما ان كان الانسان مريضا ولا يستطيع ان يهوي للسجود الا على ركبتيه، ايدي مثلا مجروحة فاهمني، متجبسة مجزوعة اي حاجة ما يقدرش ينزل ايه على ايديه ويحمل جسمه على ايديه، فلا حرج في ذلك ما دام انه مريض وله عذره، فقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ورجل بقدر ما يستطيع بيحاول يتقي الله، طب هيعمل ايه؟ دي حاجة. الحاجة التانية ردا برضو، يعني احنا عرفنا خلاص الحديث اللي هو بتاع وائل ابن حجر ان هو ماله ضعيف، فلا يصح الاسناد ليه. كمان بالمفهوم العقلي وبالتجربة تلاقي ان فعلا الاحاديث الصحيحة يشهد لها هذا الامر، اللي هي ايه بقى؟ ان لما يكون واحد تقدم بالعمر والسن اصبحت ان اعصابه ضعيفة، ما يقدرش ان هو لما يجي ينزل للسجود يبقى ينزل واحدة واحدة، بحيث ان هو يبقى ماسك اعصاب رجله بحيث ان رجله ما تفلتش وينزل يقع على ركبته. فمحتاج ان هو ينزل الاول يسند على ايه؟ على ايديه. وصلتك ولا لا؟ فدي برضو عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع برضو الامر ده كان ينظر صلى الله عليه وسلم برضو لراحة الناس ويسر عليهم. اه اتفضل. وطالع بقى وانت طالع العكس، انت وانت نازل في الركوع اول شيء في السجود بقى يا اخي ركوع ايه، وانت نازل في السجود نزلت على ايه الاول؟ على الايدين. وبعدين ايه اللي لمس بعد كده؟ وبعدين ايه اللي لمس؟ الجبهة بقى، الجبهة والايه؟ الجبهة والانف. يبقى اول حاجة الايدين، بعديها الركبتين، بعديها الوجه. اعكس بقى وانت طالع، يبقى الوجه يطلع الاول. ها الركبه ها وبعد كده الايدين. بس خلاص. دي لسه شفت تبقى عارفه كده وتبقى مصره برضه على ماشي. ما هو حكاية ده اللي عارف او اللي عارف دلوقتي الصواب ايه ولسه مصر على اللي هو فيه، خلاص هو يتحمل بقى. لا اللي مش عارف دوت خلاص ده يعذر بجهله، ده المهم يصلي بس. احنا دلوقتي بنقول بقى، بنقول الناس اللي بتصلي وبيخطئوا في الصلاة، اما اللي ما بيصليش خالص ده فاهم، ده انت هتقول له ايه؟ انت بس الاول قول له صلي، ولما يصلي نبقى نبدا نفهمه بقى بعد كده. لما هم بيصلوا وانت بتفهمهم برضه زي ما ما خلاص بقى ربنا يهدي، هنعمل ايه طيب؟ انك لا تهدي من احببت. ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له كده، وهو اللي شغلته الدعوه اصلا، قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. احنا علينا نبين، والله اللي عايز يستجيب خير وبركه، ما استجابش يوم القيامه مش هيجي هو يقول لربنا يا رب ما قاليش، لا احنا خلاص قلنا. هيسأل هو بقى انت عملت ولا ما عملتش، ده موضوع تاني بقى. يا شيخ انت انا سمعت سمعت ناس، ما هي للاسف ما هقول لك على حاجه. طب انا هقول لك، اصل القضيه مش في قضيه ان في ناس بتصلي ولا في ناس بتقرا القران وتختمه ولا في ناس حافظه القران، القضيه في الفهم والعمل. القضيه في الفهم والعمل. ده انا دلوقتي هقول لك كلام، انا عارف هقول دلوقتي عن موضوع برضو اللي بيحفظوا القران وبيبقوا يختموه كل شويه ويقروه وعارفين كل حاجه فيه، ما مش فاهمينه، بيقروا مش فاهمين. هقول لك دلوقتي ربنا ضرب لهم امثال بايه، اصبر بس. قال له انك لا تهدي من احببت ولا ولكن الله يهدي من يشاء. ولا انك لم لا لا تهدي، انك لا تهدي من احببت، انك لا تهدي من احببت. ولا لم، في فرق بين لا ولم. ما هو ما قالش لم. هو صعبان، انا صعبان لا شوت ولا انك لا تهدي من احببت. طب لو كان قبله انك لم، لا ده احنا نخش في البلاغه دلوقتي بقى والنحو مش وقت بقى. ونخش بقى في اللي لنا فعل الجنس ونخش مش موضوع دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه يبقى اول خطا قلناه في المخالفات ايه دلوقتي؟ عشان كلام ما كل، لان الكلام هينسي بعضه بعضا، فركزوا معايا. اول خطا قلنا ايه؟ سبق الامام في السجود. الخطأ الثاني الهوي للسجود على الركبتين. الخطأ الثالث عدم السجود على سبع. عدم السجود على سبع. بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على الأنف دون الجبهة، أو العكس يسجد على الجبهة دون الأنف. وبعض المصلين تبص تلاقيه يرفع قدما ويضع الأخرى وهو ساجد، أو يرفع الإثنين أو يضع إحداهما على الأخرى، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أدي أول حاجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع. الجبهة خلي بالك، الجبهة بيخش معها الأنف، يبقى الجبهة والأنف ده إيه؟ واحد. عفوا الجبهة والأنف كده خلاص ماشي، أدي كده واحد. واليدين اليدين يبقى اتنين، يبقى كده ثلاثة. والركبتين خمسة، والقدمين سبعة. القدمين المقصود بهم ايه؟ مقصود بهم اللي هي مقدمة الاصابع من تحت معايا، لان انت بتبقى رجلك منتصبة قائمة كده، ومن عند صوابعك صوابع القدم بتبقى متجهة متنية لناحية القبلة، فهو ده القدم المقصود بها الايه؟ القدم. ايوه يعني اذا المشتين اتنين والركبتين اتنين والكفين الاثنين والجبهة والأنف، أيوة دي السبعة. المشت واقف ولا لا؟ المشت واقف، يعني أنت رجلك منتصبة قائمة واقفة، وصوابعك بس اللي متنية ناحية الإيه؟ القبلة. اتفقنا؟ يعني إذا المشت ده ما ينبتفرتش، لا واقف. دي مهمة جدا، كل الناس بتخلي. ما إحنا بقى بنقول الصحة أهو. وفي هذا الحديث دليل على وجوب، إن أمر واجب يعني، وجوب السجود على هذه الأعضاء. ووقع الخلاف في السجود على الجبهة والأنف، يا ترى هل يجب عليهما كليهما أم يكفي السجود على أحدهما؟ ده خلاف بتاع العلماء، يا ترى ينفع يبقى السجود على الأنف فقط من دون الجبهة، ولا الجبهة فقط من دون الأنف، ولا لابد أن يكونوا الاثنين؟ الراجح أنه لا يجزئه حتى يسجد عليهما، لازم يسجد عليه عليهم الاثنين كما قال الشيخ الألباني، وهذا هو الحق لقول الحبيب النبي: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. يعني لابد أن يمس أنفك وجبينك الأرض. وده حديث رواه البيهقي والدارقطني، وقال عنه الألباني أنه صحيح، فهو حديث صحيح على شرط البخاري، كما قال أيضا الحاكم والإمام الذهبي. وإن شئت فانظر تماما منا في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني. الخطأ الرابع عدم الطمأنينة في السجود، عدم الطمأنينة في السجود. أنا بس مش عايزكوا إيه يعني، لو في أي نقطة قبل ما تنقل لعنصر جديد اسألوني في النقطة قبل ما أخش في عنصر جديد، لأن أنا دلوقتي كنت عايز أقول لكم حاجة ونسيت. أو الحمد لله افتكرت. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هنا دلوقتي في العنصر الثالث اللي اتكلمنا عنه اللي هو عدم السجود على سبع، ده من الاخطاء. فتلاحظ سبحان الله ان دين الاسلام قال لك انك انت تسجد على سبع ايه؟ اعضاء. ركز معي، صلى على رسول الله عشان اقول صلى الله عليه وسلم. قال لك تسجد على سبع اعضاء. طب السماوات كام؟ سبع. والاراضين؟ سبع. ايام الاسبوع؟ سبع. تفهم قصدي ايه؟ ليلة القدر على قول من قال انها في رمضان ليلة 27 وهكذا بقى. الطواف حوالين الكعبة سبع. ابواب النار سبع، خلي بالك. ابواب الجنة 8. المهم يبقى ابواب النار 7. فبعض العلماء يقول لك ايه؟ سبحان الله، كأن اللي رفض ان يمشي مع مسيرة الكون الطبيعية، الدوران حوالين الكعبة 7، ايام الاسبوع 7، السماوات 7، الارضين 7، يعني كله ايه؟ كتير جدا ماشي 7 7. فاهم ازاي؟ فاللي يخالف القوانين الطبيعية دي واللي يخالف مسيرة الكون العادية دي وبعدين ما يسجدش لله سبحانه وتعالى وما يسجدش على 7، خلاص النار اولى بيه ولها 7 ابواب. فهمني؟ طيب اتفضل. يعني السبع ده بقى خليها فين؟ دي خليها ايوه فاهم ماشي، دي خليها امتى؟ لما نكون نتكلم عن رحله للدار الاخره. طب مثلا واحد علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع مش مشكلة يعني. وجهل لا يضر. يبقى لو مت ما عرفتش النهاردة ما أثرش عليك. يا جماعة احنا دلوقتي في مسألة فقهية كده، الموضوع هيضيع مننا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع عدم الطمأنينة في السجود، عدم الطمأنينة في السجود. وتلك والله أعظم آفة نجدها عند أكثر المصلين، أنه ينقر الصلاة نقرا، وبخاصة السجود، يده براسه تلمس الأرض يوم طلع تاني. وترك الطمأنينة في الصلاة، ترك الطمأنينة يبطل الصلاة، ترك الطمأنينة يبطل الصلاة. يعني ما أيوة، لو كان واحد مش متأني في الصلاة ومطمئن في الصلاة صلاته باطلة. صلاته ايه؟ هتقولي ليه بس كده انت هون اللي حكمت؟ ده النبي اللي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن الذي رواه ابن خزيمة وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، الرجل الذي كان يسيء في صلاته، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، النبي صلى الله عليه وسلم شايفه بيصلي، فبعد ما صلى وخلص صلاة راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، قال له عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أن الرجل عمل إيه؟ كان بيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أمره بالطمأنينة. لما علمه الأركان علمه برضو قال له إيه؟ وأمره بالطمأنينة، فقال إذا سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. هو ده الشرط، كل عظم فيك تستقر. وفي رواية إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن يعني معناه ريح دماغك على الأرض، مش تلمس وتقوم قايم. وده حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني في صلاة، في صفة صلاة النبي. وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك معاي، أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته. يعني ده أسوأ من اللص اللي بيسرق المال وغيره، أصل طب التاني بيسرق غيره إنما ده بيسرق نفسه، تفهم إزاي؟ بيضيع نفسه. أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته، فده حرام. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها، يدوب يتحرك كده جاي يلعب رياضة ويمشي. وده حديث ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لمح واحد لا يقيم صلبه في الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يقيم صلبه يعني معناه قائم يبقى واقف مستقيم، راكع يبقى راكع صح، مش راكع جاي بزاوية كده كأنه صاروخ هيطير لفوق في الفضاء طالع بزاوية، أو نازل بزاوية لتحت كأنه نازل هيشرب أو يغطس في البحر. فاهم انت؟ في ناس بيوطي قوي، في ناس بيتيني نص تاني. المريض ده مالناش دعوه بيه، ده ليس على المريض حرج، نحن بنتكلم على مين؟ على السليم السوي. وده حديث رواه ابن ابي شيبة وابن ماجه واحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني ما يخطفهمش، ما يخطفش الركوع والسجود ايه سريع كده. وده حديث رواه ابو عوانة وابو داود والسهمي وصححه الدارقطني نقلا من صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. الخطأ الخامس قراءة القرآن في السجود، قراءة القرآن في السجود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن قراءة القرآن في السجود، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اني نهيت أن أقرأ القرآن راقعا أو ساجدا، راقعا أو ساجدا. فأما الركوع نعمل فيه إيه صح؟ فعظموا فيه الرب عز وجل، يعني تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، فكله إيه؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ليه؟ قال لك فقمنا أن يستجاب لكم، فقمنا أن يستجاب لكم يعني جدير وخليق أن يستجاب لدعائكم. وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم. هتقول لي حلو قوي، يعني احنا دلوقتي في السجود نكتر من الدعاء عشان الدعاء ان شاء الله يستجاب في الوضع ده. طب انا بقى اقول ايه في السجود وايه اذكار السجود؟ الاذكار الواردة في السجود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى 3 مرات، يقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، وده حديث صحيح في صفة صلاة النبي الشيخ الالباني صلى الله عليه وسلم. اذا تلاقي هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات. بعد ما خلص اذكار الواردة في السجود اسألني عن مسألة التسبيح 3 مرات ومرة واثنين عشان ما ننساش. وكان ايضا صلى الله عليه وسلم احيانا يكررها اكثر من ذلك، يعني مش شرط 3 بس، اكثر من 3، 15 10 20 30 ممكن تتنيك راكع لحد تاني يوم مفيش مشاكل، راكع ثاني تتنيك ساجد برضو مفيش مشكلة، وراكع راكع 3 راكع تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. الله يبارك، عايزها 20 مرة انت حر، 70 مرة يجوز. ايوه، فكان صلى الله عليه وسلم احيانا في سجوده يكررها اكثر من ذلك، اللي هي ايه؟ سبحان ربي الاعلى، فما يكتفيش بثلاثة بس. وكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الاعلى وبحمده، يقولها 3 ايضا، يا اما تقول سبحان ربي الاعلى يا اما تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده، وده حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع. وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، واوله واخره وعلانيته وسره. هو النبي عنده ذنوب ولا ايه؟ لا ما عندهش ذنوب، لان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وما بيعمل كده ليه؟ عشان احنا نتعلم، عشان احنا بتوع الذنوب، احنا ربنا يغفر لنا. فده حديث صحيح رواه مسلم. وايضا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك. وده حديث صحيح رواه الامام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ هنا النبي بيقول ايه بقى؟ واعوذ بك منك. ايه واعوذ بك منك دي؟ يعني ايه؟ اصل يا ابني انت كل حد لو جه يأذيك تعمل ايه؟ تجري منه وتهرب وتفر وتستعيذ بواحد تاني يحميك منه. طب ربنا بقى خايف انت من عذابه، تفر منه تروح لمين؟ هتروح له هو برضه. تفهم ازاي؟ فتعوذ برحمته من غضبه ومن عذابه، فتقولي بقى اعوذ بك منك. عشان كده برضو انت لما بتيجي تنام بتقول ايه؟ لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، انا عشان انجو منك اروح ليك. ما اروح فيه؟ فهمني؟ وكان صلى الله عليه وسلم ايضا يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء، يعني أعترف أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. وده حديث ذكره الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وعزاه لابن نصر والبزار والحاكم وصححه. وذكر أن الذهبي رد هذا الحديث، لكن الحديث شواهد مذكورة في الأصل فهو مقبول إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كتير من الناس عارفة أن دي بتتقال في الركوع، لكن ما عرفوش أنها بتتقال في السجود كمان. وده حديث صحيح رواه مسلم. وكلمة سبوح، سبوح يعني إيه؟ وقدوس يعني إيه؟ سبوح يعني الذي ينزه عن كل سوء، فيش أي خطأ ولا عيب ولا نقص. سبوح. قدوس يعني ايه؟ يعني طاهر مبارك، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي منه البركة كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وده حديث صحيح رواه أبو داود كتاب الصلاة، ورواه النسائي في سننه في كتاب التطبيق، ورواه أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده في الاثنين، يعني كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة والجبروت الله. الأول بس نستعيذ بالله مش ترجمة عشان الكلب اللي بينبح ده، عاطل مش ترجمة. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني يتأول القرآن مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني احنا مش النبي صلى الله عليه وسلم نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا؟ طب ينفع ادعي بادعية من القرآن وانا ساجد؟ تتأوله ازاي؟ انك انت مثلا تيجي في السجود فتقوم تدعي الله سبحانه وتعالى بآيات من القرآن على صورة دعاء مش على انها قراءة قرآن. اي زي ايه بقى؟ تقول مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اي ودعاء. او ممكن تقول مثلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، فتتأول القرآن. يبقى آيات الأدعية من القرآن تتأولها. يعني يجوز ان شاء الله، بس ما تقولهاش على هيئة انها قرآن، انت بتقول على انها دعاء. وكان يقول اذا سجد صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وده حديث صحيح رواه مسلم. يبقى عرفنا ايه الأذكار اللي تقال في السجود. بس عايزين نكتبها يا شيخ. ماشي نجمعها ان شاء الله. انت بس هنجمعها لكم بإذن الله، ربنا ييسر. وبعدين تعملوا ايه؟ تقوم حافظ واحد فيهم تمشي عليه لمدة اسبوع، بعدين تحفظ التاني تمشي عليه لمدة اسبوع، وهكذا. حاضر ان شاء الله. الخطأ السادس ترك الدعاء في السجود. ترك الدعاء في السجود. فبعض المصلين يكرر في السجود كله سبحان ربي الاعلى ويترك الدعاء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء فقال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. ده حديث صحيح رواه مسلم. قال الامام النووي معناه اقرب ما يكون، اصل انت تقول اقرب ما يكون عبد من ربه، طب ده ربنا فوق في السماء. هتقول ازاي يا عم بس ده في شيوخ بتقول ربنا مش في السماء، معقول ربنا في السماء؟ ايوه يا بابا، مش ربنا قال كده في القران في سوره تبارك امنتم من في السماء؟ بس لا، اصل المشكله القضيه ان كتير من الناس بتنكر. هقول لك، الناس بتنكر ان ربنا، ازاي يا عم ربنا يبقى في السماء ازاي؟ نقول له يا ابني ده ربنا اللي قال كده. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جه يبلغ الصحابة فكان يشاور لهم وليه اللهم بلغت، ايوه، ويقوم يشاور بصبعه للسماء كده اللهم فاشل. يبقى ربنا فين؟ السماء. وانت عايز ايه تاني بقى اكتر من القرآن وكلام النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في يوم ماسك جارية، جاءته الجارية وقال لها يا جارية اين الله؟ فاشارت بإصبعها وقالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. قال لصاحبها عايز ايه اكتر من كده؟ فده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول ايه يتنزل ربنا عز وجل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، ايه ده يعني معناه ايه؟ ما برضه في السماء. اصل كتير من الناس بقى، في ناس عندها تخلف في عقولها، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لا ده ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان ازاي يا ابني؟ ازاي يعني في كل مكان؟ هو في كل مكان بعلمه، في كل مكان باحاطته، في كل مكان برحمته، فاهم؟ مش في كل مكان بذاته، انما ذاته فين؟ في السماء سبحانه وتعالى، فوق السماوات العلى كمان. لله ما في السماوات وما في الارض، يعني الله فوق وتحت. لا ده هي ده انت كده خلي بالك، انت بتقول لله ما في السماوات والارض، له كل شيء، يملك كل هذا. المهم ان انا عايز اقول لك ايه، ده املاك. لا انت كده نسيتني ايه انا كنت عايز اقولها لك بقى تخدم المعنى اللي انت كنت عايز تقوله. لا لا لا الثانيه تبع وهو في السماء اله وفي الارض اله، مش دي اللي انت عايز توصلها؟ يعني ايه بقى؟ ازاي بقى في الارض ازاي؟ لان سبحانه وتعالى هو اللي اله الحق اللي يعبد من قبل الناس اللي في الارض، ماشي. وبعدين في حاجه تانية هنا في الدعاء دوت في السجود، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، فانت تقول ازاي اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ طب ده ساجد في الارض يبقى قريب ازاي من ربنا؟ يا ابني قريب من رحمه ربنا. الله الله الله، فهمتني؟ يعني زي الحديث مثلا الحديث القدسي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال ام علمت انك لو عدت عبدي فلان، ام علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب وجدتني عنده ازاي؟ لا يعني معناها وجدت رحمتي تتنزل عليه هنا، فهمني؟ فالامام النووي قال معناه اقرب ما يكون من رحمه ربه وفضله. وفي هذا الحديث حث على الدعاء في السجود والاكثار منه، وفي دليل لمن يقول ان السجود افضل من القيام وسائر اركان الصلاه، ففعلا السجود افضل اركان الصلاه، وهو فعلا ما يليق بمعنى العبد. ما يعني ايه عبد؟ صح، معنى كلمه عبد يعني في اللغه يقال طريق معبد، يعني طريق مذلل وطئته الاقدام. فالعبد الاصل في عبد معناه الذليل، الذليل المطيع الخاضع لسيده. فانت في انهي حاجه تبين الوضع ده عندك؟ ان دماغك تبقى في الارض بس، هو ده افضل شيء سبحانه وتعالى. وده حديث رواه مسلم، والتعليق بتاع النووي كان في شرح مسلم الجزء الثالث صفحه 446. الخطأ السابع الوقت لو ضاع انت حرين. الخطأ السابع حضرتك قلت قبل ما نختم الخطأ دوت هتفكرنا بجزئيه، اللي هي جزء السجدة واحد، ماشي حاضر، اللي هي بتاعت السجدة ثلاثة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لسه فاكر؟ المهم مسألة ان السجود، احنا قلنا ان انت النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسجد كان بيعمل ايه؟ بيقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. طب ينفع مرتين؟ ينفع مرتين. طب ينفع مره واحده؟ ينفع مره واحده، فاهمني؟ يبقى اقلها مره، طب اخرها ملهاش عدد بقى براحتك. طب ما لو قالها مره، انت فاهم قصدي؟ لا ما انت ما تقولش سبحان ربي وتعمل كده زي الناس بتعمل، لا انت تقول سبحان ربي الاعلى وتقوم قايل خلاص. مره او مرتين او ثلاثه، فايدتها ايه بقى؟ انا ليه بقول كده بقى؟ انا بقول لك ان السنه ثلاثه، ده السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اثنين زياده الثانيه والثالثه، اما الفرض الاولى اول مره، فانت مطالب بالاولى بس. امال السبعه دي مش سنه؟ سبعه ايه؟ لو قلت سبع مرات، ما انت لو قلت سبعه ماشي، تسعه ماشي، 10 70 700 1000 7000 انت حر. ساعتها قلت ثلاثه سنه. انا بقول لك يعني الثلاثه دول اللي هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب عليهم، لكن كان احيانا بيفتح اكتر من كده، وممكن يقل يجيب واحده. افهمني، الواحده دي لازمتها ايه؟ او انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك ان انت افرض دخلت مسجد لقيت الامام سريع شويه، فهو راكع، انت دخلت لسه بتركع ما لحقتش غير تسبيحه واحده، راح هو رافع، تقول لي لا استنى بقى اما ابقى اجيب الثانيه والثالثه على ما ترفع يكون هو نزل ساجد، فما ينفعش. لا تكتفي بقى بالواحده دي وتساوي الامام. عرفت ايه بقول لك واحده؟ عشان فايده ثانيه. يلا هقول لك فايده ثانيه. واحده دي تنفعك في ايه؟ لو انت مثلا جيت من الشغل بتاعك، من العمل بتاعك، جيت تعبان، قلت لهم انا هنام ساعه وصحوني الحق اصلي العصر، نمت هم نسيوا وانت من التعب ما قدرتش تقوم، خلي بالك معايا، وفضلت نايم لحد اما جه المغرب وهيأذن فاضل عليه خمس دقائق. طب انت الخمس دقائق دول هتلحق تقوم تتوضى؟ ده الوضوء الواحد هياخد منك ممكن 3 4 دقايق. انت بتصلي امتى؟ واحنا عارفين طبعا ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، فلو ادركت ركعه واحده تبقى ادركت الصلاه في وقتها، حتى لو المغرب اذن عليك، حتى لو اذن عليك في الركعه الثانيه بقى او بعد الرفع من الركوع، فاهمني؟ فانت عايز تلحقها في وقتها تعمل ايه؟ تقوم تكتفي بالفروض في الوضوء والفروض في الصلاه الركعه الاولى. يعني ايه؟ يعني انت برضو عندك الغسيل، غسيل الاعضاء بتاعت جسمك ثلاث مرات ما عدا الرأس والاذن مرة واحدة، فانت نفذ الفرض بس، لان تتوضى مرة واحدة كل عضو ايه مرة. انا بقول ده في الضرورة، انا بقول في الضرورة خلاص، غسلت كل عضو ايه مرة واحدة ورحت طالع بسرعة الله اكبر، ورحت بدأت في الركعة الاولى من صلاة العصر قبل المغرب ما يأذن، ورحت راكع سبحان ربي العظيم بس بتمهل مش سريع، سبحان ربي العظيم، ورحت رافع سامع الله لمن حمده، وكمل بقى براحتك جدا طبيعي ليه، خلاص ما انت ادركت ركعة قبل فوات الوقت، دخل عليك المغرب خلاص انت صليته في وقته، صليت العصر في وقته. بس برضو ده ما قلوش ايه، ده مش دايما، احنا بنقول للضرورة، انا بقول ينفع دي حالات استثنائية. عشان في ويل برضه ما ماشي، لو الدنيا ساقعه وانت مش قادر مثلا ميه ساقعه شديده عليك ومش قادر تتحملها ممكن برضه تستعمل ميه مره واحده للضروره برضه، مفيش مشكله ان شاء الله عشان ما يكونش حج عليك. ماشي مره مش على طول، ما احنا مش بنقول على طول بقى راح انام على المغرب لا ما كده بقى العشاء هي اللي كده، مش المغرب اللي هيأذن، ده انا كده عايز اقول لك ان كده العشاء اللي هتأذن ومش هنكمل. ما انا عشان ما يخش ايه اللي حج عليك. طيب اه قول. مسح على الشراب. ما نخلي الأسئلة يا جماعة في الآخر. المسح على الجوربين لسه ما جاش معايا. أنا خايف عليك. مرة واحدة. أنا خايف عليك أنت اللي بتاخد حوج عليك الكلام ده. لا ما تقلقش إن شاء الله. يبقى سريعا كده عشان خاطر إيه ما حدش يقاطعني بقى. قلنا من الأخطاء سبق الإمام في السجود. تاني خطأ الهوية للسجود على الركبتين. تالت خطأ عدم السجود على سبع. الخطأ الرابع عدم الطمأنينة في السجود. الخطأ الخامس قراءة القرآن في السجود. الخطأ السادس ترك الدعاء في السجود. الخطأ السابع التفريق بين القدمين في السجود. التفريق بين القدمين في السجود. كثير من المصلين إذا سجد يفتح رجليه ويباعد بين قدميه، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي الواحد وساجد فتح رجليه مبعدهم عن بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب قدميه يعني يخلوهم واقفين زي ما قلنا من شوية، ويضمهما يخلوهم الاثنين قريبين من بعض، ويستقبل بأصابعه القبلة، أصابعه متنية وجه الايه للقبلة. طيب الحكمة في كده ايه؟ ان ذلك ابلغ في السترة، ذلك ابلغ في السترة، فقد يفتح الرجل رجليه فتنكشف عورته إذا كان ثوبه مقطوعا. الخطأ الثامن جمع الأصابع في السجود على هيئة القبضة. تلاقي واحد عامل إيده قبضة وهو ساجد مش فارد إيده، فبعض المصلين إذا سجد الواحد منهم فإنه يجمع أصابع يديه على هيئة قبضة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم على كفيه يعني في السجود يعني، ويبسطهما يعني خلوهم مفرودين مفتوحين مش يضم إيه يدي على هيئة قبضة، ويضم أصابعهما يعني خلوهمش متفتحين عن بعض، كان يضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة اتجاه الإيه القبلة صلى الله عليه وسلم. وهذا من مجموعة من الأحاديث كلها أوردها الإمام الألباني بسند صحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ التاسع افتراش الذراعين وضم الإبطين. ركز بقى معايا في الخطأ ده عشان إيه هنفتح في كذا موضوع تاني اللي أنا قلت لك عليه بقى من شوية، لو بتاع إيه بعض الناس اللي هو يبقى عارف ما ينفس. ماشي شوف بقى دلوقتي أقول لك عليه. افتراش الذراعين وضم الإبطين ده من الخطأ، ده الخطأ التاسع. هذا من المخالفات التي شاعت وانتشرت بين المصلين. أيوة. وهذا أمر مخالف لهدي النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يسجد كان يعمل ايه؟ ما يفترش ذراعه، بنها عن كده، وهنقول النهي دلوقت. فانت بعض الناس تيجي تلاقيه يصلي يوم عمل ايه؟ ركز معي ركز معي، انت الذراع دي اسمها اصابع، ودي بطن الايه؟ بطن كف الايه. فكل ده الكف. بعدين عندك المفصل، المفصل ده ها اللي هو الرزغ ده معايا، في العظمة اللي هي بتاعت الكوع، عظمة الايه؟ الكوع، اللي انت لما تعمل ايدك كده تلاقي عظمة طالعة من عند صباعك الابهام ده من ورا كده، ماشي؟ ما لسه هقول اهو. فهنا عندك في المفصل ده اللي هو الرزغ، اصلا هنا عندك مجتمع تلات عظمات كمان، في الكوع والبوع والكرسوع. مش وقته برضو. تعالى هنا عندنا بعد الكف والمفصل ده في عظمة هي طويلة، دي اسمها عظمة ايه؟ لا، عظمة الساعد. خلاص احنا ايه هنديها حصة تشريح ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده ايه؟ ها الساعد. الساعد اهو، قبل ما الساعد يلتقي مع العظمة اللي فيها العضلات ديت اللي عند الكتف، العظمة دي اسمها العضد، اسمها الايه؟ العضد اللي فيها العضلات دي اللي مرتبطة بالكتف. الساعد بقى مرتبط بعظمة العضد بمفصل هنا اللي احنا بنسميه الكوع، وما اسموش الكوع ده، اسمه مرفق. اسمه ايه؟ مرفق. خلاص؟ ركز معايا. هتقولي طب انت بتشرح لي، انت عملت درس تشريح دلوقتي، طب ليه بتشرح كده؟ هقول لك عشان احكام كتيرة في الفقه محتاجينها. يعني انت لما تيجي تتوضى بتتوضى لحد فين؟ واغسلوا ايديكم الى الايه؟ الى المرافق. يبقى المرافق اللي هو مين بقى؟ اللي هو الكوع ده اللي احنا بنسميه الكوع. فهمتني؟ برضك من الاخطاء في التسمية ان احنا بنسمي العظمتين، بنسمي اسفل القدم من مؤخرتها بنسميه كعب، وده مش الكعب، ده اسمه العقب. اسمه ايه؟ ما اسموش كعب. امال الكعب بقى؟ الكعب اللي هم العظمتين اللي على شمال ويمين، المفصل بتاع كف الرجل مع عظمة الساق اللي احنا بنسميه بز الرجل. فهو ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكعب بقى. هتقولي طب وده يفيدني في ايه؟ طب ما برضو عندك في الآية انك تغسل رجلك للكعبين. خلاص؟ يبقى لحد ايه؟ لحد بز الرجل دي. وكمان عشان حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإزار وعن الملابس الطويلة، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فعشان تبقى انت فاهم ان ده لو الهدوم وصلت بعده في النار، مش انا اللي قلت، ده النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما جابهاش من عنده، ده من الواحد القهار. لا لا لا، الموضوع كبير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا دلوقتي الخطأ اللي بنتكلم عنه افتراش الذراعين وضم الابطين. فتلاقي الواحد يعمل بقى يفرش ذراعيه في الارض. شفت تمثال ابو الهول؟ يبقى عامل ذراعه كده زي. شفت قعدة الاسد؟ شفت قعدة الكلب؟ هي دي. النبي نهى عن دي. مش احنا خدنا من شوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان انت تنزل للسجود على ركبتيك حتى لا تتشبه بالابل؟ فده تكريم الاسلام للانسان. كمان نهاك ان انت في السجود تبقى فارش ذراعاتك بحيث ان المرفق اللي احنا بنسميه الكوع بقى يبقى لامس الارض، فتبقى ايديك مفروش على الارض، لان ده تشبه بالكلب. ونهاك على ان انت برضو تنكر الصلاة، يدوب راسك تلمس تطلع تطلع تنزل. قال لك لا، ما تنكرش نكر الديك. فبإذن الإنسان لا يشبه أبدا بالحيوان، لأن القرآن لما شبه الإنسان بالحيوان شبهه في مواضع الذم مش في مواضع المدح، وهنقول ونعلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فافتراش الذراعين وضم الإبطين، الإبط اللي هو الباط هنا من عند العظم، يضم إيديه كده على صدره على جنبيه، ده برضه من الأخطاء في الصلاة. فهذا من المخالفات التي شاعت وانتشرت بين المصلين، وهذا أمر مخالف لهدي النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض، يرفعهم عن الأرض بحيث أن يرى بياض إبطيه. ده كمان لو في بهمة، يعني مثلا معزة صغيرة ولا قطة تعدي من تحت إيديه تعدي، يعني أنه رافع إيه؟ المرفقين صلى الله عليه وسلم. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. يعني بيصعب علينا, بنحس إن هو من كتر ما عمل كده تعب, لأن دي إيه بعيدة مش مريحة على جسمه. وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم, فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك, ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك عن الأرض, ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب, وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك, يعني ريح ايدك او خلي جسمك على ايه على الكفتين بتوع ايدك, وتجافى عن ضبعيك, يعني ما تخليش ايديك قريبة من اجنابك, فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. لو عملت كده يبقى كل عضو منك ايه بيسجد معك. وده الحديث في صفة صلاة النبي للشيخ الالباني رحمه الله تعالى. ولان الانسان لا ينبغي ان يتشبه بالحيوان, فان الله سبحانه وتعالى لم يذكر تشبيه الانسان بالحيوان الا في مقام الذم وليس في مقام المدح, كما قال تعالى, وركز معايا في اللي انا هقوله, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فشبه الانسان هنا بايه؟ بالحمار. ايه بقى تفسير الآية؟ تعال نشوف بقى المعنى بالمرة عشان نستفيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل الذين حملوا التوراة, اليهود جات لهم التوراة من سيدنا موسى والمنهج خلاص اهو, خلي بالك بدل ما يمشوا وينفذوا اللي فيها, لا بقوا حافظينها وشايلينها لكن ما بيعملوش بيها. في مسلمين حمير, ما حدش استغرب للكلمه اللي انا بقى, انا ما قلتش حاجه من عندي, انا قلت حاجه من عندي اهو كلام ربنا اهو. حمير ازاي؟ هقول لك انا, تبص تلاقي, هديك مثال واقع في شهر رمضان. شهر رمضان طول السنه, طول السنه كتير من بيوت المسلمين تخش بيوتها تلاقي المصحف لو مشيت صباعك عليه كده يطلع تراب, وما يتفتحش الا في رمضان. ده في بقى ناس اصلا ما بتفتحوش طول السنه اصلا, لا رمضان ولا غيره, ده ما لناش دعوه بيهم دلوقتي. ماشي, احنا بنتكلم بقى على اللي بيفتحوا في رمضان ويسيبوا بقيه السنه. يجي في رمضان تبص تقول له ها اخبارك, يقول لك الحمد لله ختمت المصحف في شهر رمضان 10 مرات. واحد تاني يقول لك انا ختمته السنه دي مرتين, واحد يقول لك انا ختمته 7, واحد يقول لك 5, واحد يقول لك 20, واحد يقول لك 30, كلهم كان بيقرا جزء 10 اجزاء, واحد وهكذا, واحد يقول لك الحمد لله انا ما كنتش بختمه خالص ختمته سنه. ماشي يا سيدي على عيننا وراسنا. السؤال بقى دلوقتي, وتلاقيهم جايين يصلوا التراويح ويقعدوا يسمعوا ويروحوا ورا المسجد اللي بيصلي بجزء عشان يسمع الايه, فيسمع القران تاني يعتبر بيختمه تاني. انت فاهم ازاي؟ اساله بقى, قول له عملت بقى حاجه من اللي انت سمعته ده؟ تعال نشوف بقى عمل ولا ما عملوش. تلاقي واحد جاي يصلي وعمال يقرا ويختم المصحف, لا وممكن تلاقيه حافظه كمان, وحافظ قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث, وهو بيعمل ايه؟ بيشتري شرايط اغاني وبيسمع اغاني. طب ما الايه يا ابني ربنا بيكلمك فيها ان الاغاني حرام, ايه انت عايز تاني؟ لا ويسمع اغاني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه, والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. واحد تاني تبص ليه عامل ايه, خلي بالك معايا, يقرا قول الله عز وجل عن مساله الربا والتعامل بالربا, فاذنوا بحرب من الله ورسول, وهو حاطط فلوس في البنك وبرده شغال بالربا وجاي يصلي وجاي يقرا المصحف. طب عمل ايه؟ واحد تاني يقرا قول الله عز وجل في سوره النور الايه تقريبا 30 منها, كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم, وخطاب برده للنساء, وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن, وهو قاعد هو وزوجته وبناته ومشغلين التلفزيون قاعدين يتفرجوا على الراجل والست في غرفة النوم ويتفرجوا على معرفش مين, وده بيقبل دي وماشي ابنه في الشارع عمال يعاكس البنت اللي راحة واللي جاية، ان شاء الله فين بقى الاية؟ هو نفسه بيبص، يبقى فين الاية؟ ما عملش بيه. تلاقي مثلا قول الله عز وجل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وتلاقي بيشرب سجاير وجاي يصلي. طب يا ابني ما هي نص القرآن هي حرام، حرام اهي، حرام يحرم عليهم الخبائث وبرضه بيشرب سجاير. تبص تلاقي وهكذا بقى، فاهم ازاي؟ ايه ده؟ تلاقي يا ايها النبي سورة الاحزاب الايه 59 كل ازواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وهو زوجته متبرجه وبنته متبرجه ولابسه بنطلون ديرتي وما اعرفش لابسه بنطلون ديرتي، وكلمه ديرتي باللغه الانجليزيه معناها قذر اصلا، ده بنطلون طالع موضه. او مثلا نيجر، بنطلون نيجر او بنطلون ما... لا مش انا بقول لك على بعض الاسامي اللي بعض الشباب عارفها ولابس اباضي وما... ايه ده بقى؟ فين فين فين ان شاء الله الايه؟ عملت بيها ايه؟ ما عملش. يبقى ده ايه؟ حمار، حمار ولا مش حمار؟ ما هو ربنا بيقول كده مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل يعني ما عملوش بيه، كمثل الحمار يحمل اسفارا، اسفار جمع سفر والسفر هو الكتاب، حمار شايل شويه كتب ونقلها من مكان لمكان، اتثقف ولا عرف حاجه ولا استفاد منها؟ هو نفس الحكايه، حفظ المصحف وما عملش بيه، يبقى ايه؟ حمار. ولسه بقى بس بعد اذن عشاء. طيب الآية يا ابني في حاجة اسمها في علم التفسير ليست الآية بخصوص السبب ولكنها بعموم اللفظ، فهي مش عشان نازلة لده يبقى معناها ما تتطبقش على الكل. يعني لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، نقول خلاص ربنا هو النبي اللي اتق الله واحنا ما نتقيش الله؟ لا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الإنسان في الصلاة يتشبه سواء بالكلب عند افتراش ذراعيه أو يتشبه بالديك عندما ينقر الحب او يتشبه بالجمل فانه ينزل على ركبته قبل ايديه. اذا ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانسان عندما شبهه في القرآن بالحيوان كان في موضع ذم وليس في موضع مدح. وزي ما قلنا ان الآية ليست بخصوص السبب ولكنها بعموم اللفظ، نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده برضو على مسلمين. ففي الحديث اللي على مسألة الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب. طب مين هيتكلم والإمام بيخطب، مسلم ولا غير مسلم؟ أهو النبي بقى بيقول بقى صلى الله عليه وسلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني لو الإمام بيخطب واحد قاعد بيتكلم والإمام بيخطب ده إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. وده حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني رواه أحمد وإسناده لا بأس به كما جاء ذلك في بلوغ المرام على أدلة الأحكام. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء والعياذ بالله. وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. يعني واحد اعطى واحد هدية، اعطى له هبة، اعطى له عطاء، رجع في كلامه عايز ياخدها منه تاني. شفت انت كلب؟ شفت الكلب؟ لو الكلب تقيأ استفرغ رجع وراح لحس ده تاني وبلع، اهو العائد في هبته كالكلب. خلي بالك معايا. السؤال بقى، النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا الراجل دوت اللي هو بيعود في هبته زي بالايه؟ بالكلب. لا ده مش الحديث بس، ده ربنا كمان قال كده في القرآن سبحانه وتعالى. ربنا قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ايه الموضوع ده؟ القصة دي، الاية دي، بعض المفسرين استند لحديث او رواية من الاسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مسألة الاسرائيليات دي وقال ان حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فان فيهم العجائب، لناس عاشوا عصور كتيرة وعصروا انبياء كتيرة جدا، ففيهم العجائب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ حدثوا عنه ولا تصدقوا ولا تكذبوا. يعني ايه؟ يعني في بعض احاديث من الاسرائيليات لو توافق الشرع بتاعنا من قرآن وسنة نصدقها، فاهمني؟ ولو تخالف القرآن والسنة نكذبها، ولو ولا بتخالف ولا بتوافق نقف معها، لا نكذبها ولا نصدقها. لحسن لو كذبناها تطلع صدق يبقى كذبنا الصدق، ولو صدقناها تطلع كذب يبقى صدقنا الكذب، انما نتوقف عندها. وصلت؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. وبرده من الاسرائيات التي تصدق هي الاسرائيات التي رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث القاتل 100 نفس، كان في من كان قبلكم رجل في بني اسرائيل قتل 99 نفس، وحديث برده ثلاثة اواهم المبيت الى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، والحديث المتفق عليهم. وبرده حديث كان في بني اسرائيل ثلاثة اقرع وابرص واعمى، وغيره وغيره من الاحاديث. فدول يصدقوا للنبي هو اللي حكاه صلى الله عليه وسلم، فهمني؟ المهم، المهم انا عايز اوصلك لنقطة ايه؟ عايز اوصلك لنقطة ان في بعض التفسير تبص تلاقي يقولك في الاية دي يقولوا لك ان الاية دي بتتكلم مثلا عن شخصية كان اسمه بلعام ابن بعوراء. الراجل ده كان في بني اسرائيل على عهد سيدنا موسى عليه السلام، فسيدنا موسى عليه السلام الراجل دوت كان عنده علم وكان متدين وكان ماشي متبع سيدنا موسى، فجأة انسلخ من الدين. شوف انت لما بتسلخ حاجة تطلع اللحم من الجلد، فهو طلع من دينه يعني، فهمنا ازاي؟ انسلخ من الدين ومن الشرع ومن اتباع سيدنا موسى، واصبح بقى عدو سيدنا موسى. معايا؟ مش بس كده، كمان ده بقى كمان يروى عنه انه كان بيدعي على سيدنا موسى، فكان لما يرفع ايديه عشان يدعي، وكان دعاء مستجاب، كان يرفع ايديه عشان يدعي على سيدنا موسى فالدعوة تتقلب عليه هو، ولما يدعي نفسه تتقلب لسيدنا موسى، فهمني؟ ركز بس معايا. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. المهم المقصود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المقصود ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وده حديث صحيح، ان في الامة دي، في الامة دي في اخر الزمان فتن، فتن لدرجة ان الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، بعد ما كان ملتحي وبعد ما كان بيصلي وبعد ما كان كويس وملتزم فجأة ساب دينه، فجأة بقى يسمع اغاني ويشرب سجاير ويشرب بانجو، عاش حياته بقى، فاهم؟ ساب الدين وضاع. فربنا بقى بيقول عن الاشكال دي ايه؟ بيقول عنهم: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما اتبعش الشرع والدين، لا، يجي له القرآن الآية تقول له السجاير حرام يقولك لا أنا هواية في السجاير، يجي مثلا الدين يقول له نقب مراتك وحجب بناتك يقولك لا أنا هبقى رجعي، أنا معرفش هكتفهم، أنا هخبيهم، يجي يقول له مثلا ما تسمعش أغاني ومن الناس ما يشتري له الحديث يقولك لا يا عم انت عايزنا أبقى متزمت، أبقى رجعي، أبقى متشدد، أبقى معرفش إيه، يجي آية تقول له مثلا لا تنظر للنساء كل المؤمنين يغضوا من أبصاره يقولك لا يا عم أنا متع نظر ساعة لقلبك وساعة لربك، مش بيحصل الكلام ده؟ فاتبع مين؟ اتبع الشرع ولا اتبع هواه؟ بص بقى ربنا قال لي بقى: ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. لا ده الحتة دي فيها اعجاز علمي، دي بقى مش وقتها دلوقتي، ثبت علميا. ها يلا سيد، ثبت علميا اطباء في علم الحيوان قالوا الكلب تحمل عليه يلهث تتركه يلهث. طب ليه؟ اكتشفوا ان الكلب عنده في لسانه، خلي بالك، غدد بتساعد على التنفس وتخريج بخار المية والحرارة من جسمه ما تخرجش عن طريق الجلد زي الإنسان لما بيخرج عرق، لا لابد منه يلهث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبهه بالكلب اللي هو بيعود في الهبة بتاعته، وربنا شبه اللي هو بيتبع هواه ويترك شرع الله بالكلب، واللي بيبقى حافظ القرآن او مثلا بيسمع القرآن لكن ما بيعملش بيه ان هو زي الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفة. فهي القضية مش قضية انك انت تقرأ لي بس، اه ماشي انت تقرأ دي حاجة كويس، شلت من عليك هجر واحد من انواع الهجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكر ربنا قال ايه، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. خلي بقى ودي آية في القرآن، يعني ربنا بيحكي لنا شكوى النبي لربنا سبحانه وتعالى، وقال رسوله يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. القرآن بقى مهجور يعني ايه؟ في ناس الهجر انواع، في هجر تلاوة، في هجر تدبر، في هجر عمل، في هجر حفظ، في هجر تعلم، في هجر تعليم، في هجر دعوة، في هجر الهجر مش تلاوة بس. ففي واحد بيقراه اه ماشي انت كده ما بقتش هجر وهجر التلاوة، بس ما انتش فاهم اللي بتقراه ايه، بدل انك انت عمال تقرا ايات ما بتنفذهاش. تقرا ايه تحرم عليك الربا وحطيت الفلوس في البنك، تقرا ايه بتقول لك ما تبصش للانسان وعمال تبص، تقرا ايه تقول لك السجاير حرام وبتشرب، يبقى ان شاء الله ايه ده، عشان كده ربنا قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ما بتفهموش بتقرا بس وخلاص جرايد، انت فاهم قصدي ايه؟ ما ينفعش ما ينفع. ففي هجر تدبر وفي هجر عمل، يبقى اه فاهم الايات وبيقرا القران بس ما بيعملش بيه، وفي يبقى عامل ده وما بيدعوش للقران، وفي اللي ما بيدافعش عن القران، وفي اللي ما هوش فاهم القران، وفي اللي مش حافظ القران، وفي اللي ما بيختمش القران. فهي كتير. المهم نبقى واقفين عند الخطا العاشر، وهو الاعتقاد بان المراه تضم نفسها في حال السجود ولا تجافي العضدين عن الجنبين كالرجل. ده خطأ بعض الناس بيقع فيه، وبعض الدعاء والمشايخ للأسف يقولك لا المرأة غير الرجل. فين دليلهم؟ ده اللي هنناقشه ان شاء الله امتى؟ يوم الاثنين القادم. كله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والتوب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا التقوى والخشية، اللهم ارزقنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.